السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا أيها الأحبة الكرام نعيش أيام هذه الدورة المباركة بإذن الله، دورة العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى السابعة المنعقدة في إحياء مناقب الصحابة الكرام في هذه الإقامة الجامعية القبة القديمة حرسها الله تعالى من كل سوء. ولازال حديثنا أيضا مستمرا في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، عن فضائلهم، مكانتهم، وحقوقهم، إلى غير ذلك مما سترونه إن شاء الله تعالى. واليوم بإذن الله يحل علينا ضيفا كريما، الدكتور عادل المقراني حفظه الله ووفقه لما يحبه ويرضاه، ليحدثنا عن موضوعين ويطرق بنا جانبين هما من الأهمية بمكان. أولهما عدالة الصحابة وحكم الطعن فيهم، وثانيهما حقوق الصحابة عند أهل السنة والجماعة. فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا في هذه الأمسية من أماسي رب العالمين وفي هذه الدورة المباركة إن شاء الله جل وعلا، حديث عن الصحابة رضوان الله عليهم، الذين هم رأس الأولياء وقدوة عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين، وهم خير الأمة سابقها ولاحقها، لأنهم أرق الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأبعد الناس عن التكلف، حازوا شرف السبق بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، كما ورثوا علم النبوة وكانوا بين مكثر ومقل، كما قال مسروق رحمه الله تعالى: لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإيخاذ، فالإيخاذ يروي الرجل، والإيخاذ يروي الرجلين، والإيخاذ يروي العشرة، والإيخاذ يروي المئة، والإيخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ. هذه شهادة مسروق رحمه الله تعالى، فكيف به إذا لقيه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الصحابة رضوان الله جل وعلا عليهم أثنى الله جل وعلا عليهم، أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، وسيق لهم على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم من الفضل ومن الشرف ومن الرفعة ومن عظيم القدر ما ليس لأحد بعدهم. أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا أو عرفوا من سننه صلى الله عليه وسلم ما جهلنا، وهم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وأمر استدرك به علم واستنبت به، وآراؤهم رضوان الله تعالى عليهم أحمد وأولى بنا من آرائنا أو من رأينا لأنفسنا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. الصحابة رضوان الله عليهم عدالتهم معلومة بنص القرآن والسنة، فإذا كانت عدالة من جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج لمن يعدلهم من الخلق، فإن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاقت الجميع، لأن عدالتهم ثابتة بوحي الله جل وعلا من فوق سبع سموات، بكلام الله جل وعلا الذي سمعه جبريل من الله جل وعلا بصوت وحرف، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل بصوت وحرف، ولا زالت الأمة تنقل وتسمع تزكية الله جل وعلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأذن الله جل وعلا بأن يرفع القرآن من الصدور ومن السطور كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة الصحابة أو عدالة الصحابة أنها من تعديل الله جل وعلا، وأن عدالتهم منقولة لهذه الأمة سلفا عن خلف، وزيادة على ذلك ثبوت عدالتهم من لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زالت الأمة تنقل ويسمع بعضها بعضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شاهد على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من العقل ومن الشرع أن يكتفى بتزكية الله جل وعلا وبتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الثلة التي كانت من أكابر القوم، وكانت من ورثة وحملة ميراث النبوة. ولكن كلام العلماء شاهد أيضا على ذلك، فقد نقل إجماع هذه الأمة بعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت كلمات العلماء دالة كلمة بعد أخرى على أن عدالتهم ثابتة بوحي الله جل وعلا، ولم يتجرأ عالم من علماء السنة على تعديل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من تكلم عن عدالة الأصحاب نقل تعديل الله جل وعلا لهم ونقل تعديل النبي صلى الله عليه وسلم. فنسوق جملة من الآيات الدالة بنصها الذي لا يحتمل أمرا آخر على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لتبقى هذه الآيات راسخة في قلوب وأذهان إخواننا من أهل السنة، شاهدة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ما سيق في القرآن وما ذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شاهد على مكانة هؤلاء القوم وعلى أخلاقهم وعلى عدالتهم. فمما ننبه عليه قبل أن نذكر هذه المواطن في القرآن الكريم، لا بد من التنبيه أن عدالة الصحابة التي ذكرت في الوحي أي في الكتاب والسنة عدالة ظاهرة وعدالة باطنة، أي أن الوحي شهد على عدالة الصحابة ظاهرة وعلى عدالة الصحابة باطنة، بخلاف عدالة القوم أي عدالة كلام الناس في بعضهم بعضا فيتكلمون عن العدالة الظاهرة. بينما سيق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تعديلهم وتوثيقهم وبيان فضلهم ومكانتهم وسلامة قلوبهم ومعتقدهم ما يدل صراحة لا خفاء فيه على عدالتهم الظاهرة والباطنة. قال الله جل وعلا في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا كبيرا، فتحا قريبا. هذا كلام الله جل وعلا، وفيه شاهد عظيم، فيها دلالة واضحة جلية ظاهرة على عدالة بواطن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا في بداية هذه الآية أو في مطلع هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين، ثم قال: فعلم ما في قلوبهم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما صح عن البخاري، كما صح في صحيح البخاري: كنا 1400. هذه الآية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وهم 1400 رجل، زكاهم الله جل وعلا. وأعظم شاهد في الآية قوله جل وعلا لقد رضي الله، وقوله جل وعلا فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله جل وعلا، تزكية لا يخبر بها ولا يقدر عليها غير الله جل وعلا، لا يخبر بها ولا يقدر عليها غير الله سبحانه وتعالى. لأن من رضي الله جل وعلا عنه لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاة عن الإسلام. ومما يؤكد هذا أن هؤلاء القوم الذين زكاهم الله جل وعلا دل النص على بقائهم على هذه السلامة وعلى هذه العدالة ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة. هذه الأوصاف التي أخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما نفيسا في هذه الآية، قال رحمه الله: والرضا، أي رضا الله، لقد رضي الله عن المؤمنين. ورضا الله والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى، أي ربنا سبحانه وتعالى، فلا يرضى إلا من عبد علم أن يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. قال: فكل ما أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة. وهذا هذه فائدة نفيسة في تصدير الآية بقوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين، ثم قال: فعلم ما في قلوبهم، للدلالة على أن ما زكاهم الله جل وعلا به ثابت إلى وفاتهم رضوان الله جل وعلا. وهذه أعظم تزكية وأعظم تعديل، لا يقابلها تعديل الناس بعضهم لبعض، لأن عدالة الناس المعروفة عند علماء الحديث، وهي ملكة تلزم صاحبها، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، هذه متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. فكم من رجل حاز من التزكيات ما حاز، ولكن الله جل وعلا أذن أن لا يوفق فختم له بشر ولم يختم له بخير. بينما تزكية الله جل وعلا للصحابة دلت على ثباتها وثباتهم، دلت على ثباتها لأنها وحي، وعلى ثباتهم على هذه التزكية التي زكاها رب، التي زكاهم بها ربنا سبحانه وتعالى. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه الآية: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة، لا يجوز. لأن هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه رضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتوقف أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموطن الثاني فهو أيضا في صورة الفتح. قال ربنا سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ففي هذه الآية أخبر الله جل وعلا عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في هذه الآية التي سيق فيها الثناء لما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الوصف الظاهر في مقامات العبودية، ومن الوصف الباطن من مقامات العبودية التي ذكرها الله جل وعلا: سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية. فهذه الأوصاف الظاهرة والباطنة قرنت في بداية الآية أن هؤلاء الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن حالهم من الصلاح والاستقامة واتباع الهدى كان بسبب وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب حصول شرف الصحبة لهم. والدليل في قوله: محمد رسول الله والذين معه، أي من لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا حاله، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاله عبودية لله ظاهرة وعبودية لله سبحانه وتعالى باطنة، أي استقامة ظاهرة واستقامة باطنة. وهذا من أعظم وجوه التعديل ومن أعظم وجوه التزكية، لأن هذه الآية سيقت مساق الثناء، والثناء لا يكون إلا لأمر شرعي عظمه الله سبحانه وتعالى. فذكر ما ذكر في هذه الآية، ذكر رحمته رحمتهم بينهم، وذكر شدتهم مع أهل الكفر، ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم من أهل الصلاة وأنهم من المحافظين عليها، ثم ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذه الصفات من الصلاح ومن الاستقامة ذكرت فيما سبق من وحي الله جل وعلا، أي في التوراة والإنجيل. وهذه الآية فيها شاهد عظيم على عدالة الصحابة، أي أن عدالتهم قد ذكرت قبل خلقهم، لأن الله جل وعلا ذكر أوصافهم وحالهم وعرف بهم فيما سبق من كتبه، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، أي أن تزكية الصحابة ذكرها الله جل وعلا وأخبر عنها ربنا من قبل أن ينزل القرآن، لذا صح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال، اسمعوا إلى كلام الإمام مالك في هذه الآية وانظروا إلى فقهه وحسن فهمه وتدبره للقرآن الكريم. قال: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام، أي الصحابة الذين فتحوا الشام، يقولون، ماذا يقول النصارى؟ والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، ويقصدون ما نقل لهم في هذه الكتب التي حرفت بعد ذلك، وهي التوراة والإنجيل، العهد القديم والعهد الجديد، وصدقوا في ذلك. انظروا إلى شهادة النصارى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، فإن هذه الأمة، قول الإمام مالك، معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتم الإمام مالك: وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، ولهذا قال سبحانه: ذلك مثلهم في التوراة. ثم أكمل الإمام مالك رحمه الله كلامه النفيس في تفسير هذه الآية، أي أن تزكية الصحابة قد ذكرت ونقلت وأقرها النصارى فيما نقل لهم خبرا، فكيف بمن صح سند كتابه بالسند الموصول من الله جل وعلا إلى جبريل سماعا له بصوت وحرف، ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل بصوت وحرف ونقل إلى هذه الأمة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن الله جل وعلا أن يحفظ هذا القرآن في اللوح المحفوظ وعند نزوله إلى بيت العزة وفي بيت العزة وعند نزوله من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حفظ بعد ذلك إلى أن يأذن الله جل وعلا برفعه من الصدور ومن السطور. هذه تزكية. واعلموا أن من المسائل العظام التي نقلت في القرآن الكريم خبرا عما ذكر في الكتب المتقدمة خبر تزكية الله جل وعلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في التوراة والإنجيل. أي من المسائل العظام التي نقلها القرآن وذكرت في التوراة والإنجيل تزكية الله جل وعلا وثناء الله جل وعلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور الثابتة المنقولة، وإن حرفت التوراة والإنجيل فأثبتت وبقيت آية، بقيت آية تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الشواهد على عدالة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه الآية التي قال الله فيها سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه الآية عامة ليست خاصة ببعض الصحابة، لأنه لا دليل يدل على الخصوصية بحال، لأن الناظر إلى القرآن الكريم يجد أن الآيات من جهة العموم والخصوص على ثلاثة أصناف: صنف دل القرآن على أنه خاص كقوله جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، وآية دلت على العموم الذي لا يخصصه شيء كقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الآية. وهناك آيات وردت عامة لا وجه لتخصيصها بحال من الأحوال كقوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم الآية. فهذه من الآيات العامة التي لا يخصصها شيء، فيدخل في هذا العموم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون استثناء، دون استثناء محمد رسول الله والذين معه، ومن معه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللته ردة في الأصح، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذه المسألة أظن فصلها الشيخ عبد الخالق تفصيلا لا مزيدا عليه. فلا دليل على تخصيص هذه الآية ببعض الصحابة دون بعض، لأن معه يدخل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن الثالث قوله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية يبين الله جل وعلا فيها المستحقين للفيء. الله هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها أصنافا ثلاث: الصنف الأول الفقراء ومن معهم من المهاجرين، والقسم الثاني الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم. ذكر ثلاثة أصناف: الصنف الأول من الصحابة، والصنف الثاني من الصحابة، والصنف الثالث قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فهذه الآيات ذكرت فيها الأقسام مع أوصافهم، ذكر القسم ومعه الوصف: والذين جاءوا من بعدهم كيف حالهم؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. فجميع أوصاف هذا القسم الثالث مقرون بموقفها وحالها، أي أقصد حال قلوب أصحابها وحال ألسنتهم تجاه من جاء قبلهم من الذين هاجروا ومن الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل. فإذا كان حالهم هكذا، أي كانوا ممن يترضون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخلون في القسم الثالث من المستحقين للفيء. وإذا لم يكن هذا وصفهم فلا حظ لهم من هذا الفيء. لذا الإمام مالك رحمه الله استنبط من هذه الآية أن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا حق له في الفيء. لماذا؟ لأنه لا يدرج في خانة أهل الإيمان، بل يدرج في خانة الكفر، وأهل الكفر لا حظ لهم من الفيء. أي ضابط الإيمان، ضابط الإيمان الظاهري هو حال الناس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقابلوا أمر الاستغفار بسبهم رضوان الله عليهم. فهذا مما ذكر في هذا الباب. الموطن الرابع وهو من صورة التوبة، قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اسمعوا إلى هذه الآية: والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ذكر الله في هذه الآية صنفين: الصنف الأول والسابقون الأولون، بينهم من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر الصنف الثاني والذين اتبعوهم بإحسان. لأن الناظر في هذه الآية يذكر أن الموعود برضي الله، الموعود بالجنة، لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا الأجر العظيم الذي يدل على الخلود في الجنة بعد رضا الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا أن الموعود بهذا على صنفين. الصنف الأول السابقون ممن؟ من المهاجرين والأنصار. الصنف الأول لم يذكر له ربنا جل وعلا قيدا، أي أن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعد لهم جنات تجري تحتها، هذا الوعد. هؤلاء والصنف الثاني والذين تبعوهم بإحسان. فقال العلماء أن الصنف الثاني اشترط فيه أمرا عزيزا عظيما، أن يشترط في من يدخل الجنة خالدا فيها أن يتبع من سبقه من المهاجرين والأنصار، فوضع لمن جاء بعدهم شرط وهو وش هو خوفه؟ الاتباع بإحسان. لمن؟ للدلالة على أن المهاجرين والأنصار ممن سبق من جاء بعدهم رضي الله عنه، فهذه شهادة على تزكيتهم. أما من جاء بعدهم فيحتاج في صلاح أمره وفوزه يحتاج إلى شرط عظيم وهو الاتباع بإحسان. لمن؟ إذا قال العلماء شرط الاتباع بالإحسان لدخول الجنة ورضا الله لمن جاء بعد الصحابة، بينما الصحابة لأن عبادتهم وأخلاقهم وقلوبهم غاية في الصفاء وفي النقاء وفي الزكاة وفي الطهر وفي الاستقامة وفي العبادة، فإن الله جل وعلا ذكرهم، فمن جاء بعدهم يحتاج في صلاح أمره لاتباعهم، أي يحتاج في عدالته أن يسير على نهجهم لأنهم عدول. لهذا الله جل وعلا، نعود لإخواني هذه الآية بشفهمها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا قسم، والذين اتبعوهم، أي من لم يحقق شرط الاتباع بإحسان لهؤلاء القوم العدول فأمر الجنة فيه ما فيه بتفاصيل أهل السنة في هذه المسألة، بتفاصيل معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فهذا الأمر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية، وهذا من نفائس علمه، قال فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. لذا ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ويدخل في ويتبع غير سبيل المؤمنين دخولا أوليا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية نص في بيان عدالة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ونص في بيان حاجة الناس لمنهجهم ولأخلاقهم ولدينهم ولما كانوا عليه، لأن ما كانوا عليه هو من ميراث نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعلماء ورثة الأنبياء. فهذه الآية نص في بيان نوع من أنواع الإرث الذي لا حظ للناس فيه، لا بالزوجية ولا بالنسب ولا بسبب الثالث على الميراث. نعم، فلا حظ لأحد في باب العلم من العلم بسبب من أسباب الإرث الثلاث، بل مدارها لأن العلم حظه بالتعصيب بين حملته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء. ومن ورث النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه، من كان معه محمد رسول الله والذين معه. ثم ذكر ما ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة، مما يدل على حظهم من إرث نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الخامسة. على كل حال يا إخواننا، أتينا أقل شيء، ربما أغلب الدرس يمر في قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الوحي، لأن أصل المعتقد وأصل هذه المسائل العظام هو وحي الله تبارك وتعالى. فإذا تربى الناس على الوحي وعاش الناس بالوحي زالت الشبه، لأن هذا القرآن هو وحي الله جل وعلا الذي أنزله لهداية الناس غاية الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع أمورنا وفي جميع شؤوننا، في أقوالنا وفي أعمالنا وفي عقائدنا الظاهرة والباطنة. وحظ الناس من الفقه بقدر حظهم من الوحي. فقال الله جل وعلا في سورة الحديد، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه آية من الآيات الدالة على مبحث المفاضلة بين الأصحاب، أي أن الصحابة يتفاضلون عند أهل السنة والجماعة، وها أعظم دليل على ذلك قوله جل وعلا: لا يستوي منكم، خطاب للصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لهذا قال ابن أبي داود: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدمة أو قدمة ثم عثمان درجة. ثم ذكر بدأ في عد العشرة، وهذا من مسائل العلم المعروفة في معتقد أهل السنة والجماعة. لكن هذه الآية فيها مفاضلة، ولكن مفاضلة في درجة الفضل والرفعة، مفاضلة بين الصحابة ولكنها في درجات الفضل. لهذا ربنا قال: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، أي أن هذه المفاضلة بين الصحابة في درجة الصحابة، أي أن منزلة الصحابة لا يمكن أن تنزل إلى درجة أخرى، لأن الصحابة كل واحد منهم موعود بالحسنى للدلالة على أن الله جل وعلا قد زكى جميع الصحابة. ثمة فرق بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق وقاتل بعد الفتح، لأن الصحابة هناك مفاضلة عامة ومفاضلة خاصة، مفاضلة باعتبار أفرادهم ومفاضلة باعتبار نوعهم، سوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا. فهذه المفاضلة التي ذكرها الله جل وعلا للدلالة على أن الصحابة في منزلة عزيزة غالية وفي منزلة رفيعة، هذه المنزلة أن يدخل كل واحد من الصحابة الجنة، كما قال ربنا: وكلا وعد الله الحسنى، أي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أو من أنفق بعد الفتح وقاتل، فكل واحد موعود بالحسنى. والحسنى كما قال ذلك مجاهد، الحسنى هي الجنة. لذا قال الإمام ابن حزم رحمه الله: في هذه الآية قال أن جزم أن جميع الصحابة موعودون بالجنة. هذا هو الموطن الخامس. الموطن السادس من سورة التوبة، قال الله جل وعلا فيه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لقد تاب، هذا خبر الله جل وعلا، خبر الله جل وعلا. ماذا فيه؟ أخبر الله جل وعلا في القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذا خبر الله جل وعلا عن توبته عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعد من هاجر الأنصار، للدلالة على أن الله جل وعلا تاب عن المهاجرين وتاب عن الأنصار كما تاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت في غزوة تبوك، هذا الآية نزلت في غزوة تبوك. غزوة تبوك متى؟ وكتش غزوة تبوك؟ باش نفهم الآية أخوات، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآية نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية يا إخواني لو نظر إليها الطالب نظرا متفحصا لعلم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. فهذه الغزوة التي قال الله جل وعلا فيها أن الله قد تاب عن النبي والمهاجرين وعن الأنصار، المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك فيها جميع الصحابة دون استثناء. ولا كاين الاستثناء؟ كاين الاستثناء في صنفين. الصنف الأول النساء والأطفال الصغار، هؤلاء من أصحاب الأعذار. والصنف الثالث ذكر بعددهم في كتاب الله عز وجل ونزلت في حقه آيات بتوبة الله عز وجل عنه. قال الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. تخلف غزوة تخلف فيها ثلاثة، نزل في حق من حضر هذه الآية تزكية وتعديلا لهم، لقد تاب الله. هؤلاء الذين تخلفوا أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا بعددهم، والعدد مراد، بتوبة الله عز وجل عنهم، للدلالة على أن الله جل وعلا في هذه السنة وبعد الآية التي أنزلت في توبة الثلاث قد تاب عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون استثناء. واضحة خوتنا الآية ولا لا؟ واضحة جدا، آية عظيمة. هذا من آخر ما أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى قد تاب عن جميع أصحابه من المهاجرين ومن الأنصار، ومن تخلف كان من أصحاب الأعذار فيدخل في هذه الآية، ومن تخلف نزلت الآيات بعدها في بيان عددهم وتوبة الله عز وجل عنهم، فاكتمل عدد الصحابة ودلت الآية على توبة الله عز وجل لجميع المهاجرين والأنصار كما تاب الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحظ في هذه الآيات، أي من يتتبع هذه الآيات التي ذكر فيها فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن أغلبها قد صدرت بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ما قرئ من الآيات أغلبه قد صدر بلفظ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحسب سياق الآية، فقد يذكر باسمه وقد يذكر بالنبوة وقد يذكر بالرسالة، وهذا من أعظم الدلائل على مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما جمع الله جل وعلا ذكره مع النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على مكانته وعظيم قدره عند الله جل وعلا. بل أغلب الآيات التي سيق فيها مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الآية ما يدل على سبب هذا الفضل، وهو كونهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور عظيمة إذا تأملها الناظر في القرآن الكريم لم تعلق بقلبه شبهة من شبه من صار شبيها باليهود والنصارى من الشيعة الروافض وأذنابهم صغيرهم وكبيرهم، مرأة ورجلا على حد سواء في ضلال معتقدهم وفسادهم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى، هذا على كل حال نكتفي بهذا القدر في باب هذه الآيات ليس في باب المحاضرة، ثم نسوق كلاما أو نذكر بعدها عدالة الصحابة أو تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. بعدما ذكرنا جملة من هذه الآيات وأشرنا إلى بعض ما فيها من نكت ظراف، فنعرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله في أصحابه ممن كانوا معه رضوان الله عليهم. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الحديث لا تسبوا لا لا الحديث مش بشفوا عليه لا تسبوا أحدا من أصحابي، مش لا تسبوا أصحابي، لا لا اديوا فائدة، لا تسبوا أحدا من أصحابي، لأنه جرى العرف أن نسقط لفظة أحد في الحديث، جرى العرف أن نسقط هذه اللفظة من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. سبحان الله، هذه من أعظم الشهادات في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصادق المصدوق، وهذه التزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أنها تزكية عامة، ثانيا قارن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يستحيل حصوله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على فرض حصوله، فإنه لا يساوي شيئا يسيرا من أقدار أصحابه صلى الله عليه وسلم. أحد طوله 7 كيلومتر، لو أنفق مثل أحد ذهب، سبحان الله، ما بلغ ما أدرك فضلا من فضائل الصحابة بمقدار مده الشريف صلى الله عليه وسلم، ولا نصف هذا المد. شهادة عظيمة للدلالة على هذا الفرق البين الواضح بين من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، وهذا الحديث له سبب ورود، هذا الحديث له سبب ورود، أن شيئا وقع بين صحابيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة كلاما في ذلك الصحابي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: لا تسب أحدا من أصحابي، فإذا استحالت أن يبلغ أحد مبلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال العلماء: شرف الصحبة، شرف الصحبة لا يساويها شيء، أي ما قدر الله عز وجل للصحابة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الأعمى والضرير، فهذا لا يحوزه أحد جاء بعدهم وإن على قدره ومكانته، لأن الله جل وعلا خصهم بزمن مبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاستحالة أن يكون الناس كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشرف وفي هذا الرضا، رضا الله جل وعلا، هذا شيء خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود، والحديث في البخاري ومسلم، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فدل على الخيرية المطلقة للقرن الأول، ثم بعده القرن الثاني، ثم بعده القرن الثالث. فخيرية القرن الأول، وهو الذي عاش فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير القرون على الإطلاق، لأنه زمن كان الوحي فيه، كان الوحي ينزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه الصحابة يتعلمون الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن سندهم في نقل الوحي أرفع الأسانيد على الإطلاق. الوحي لم يعرف إلا من طريق نقلته، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من هذه الجهة لو اعتبرناها باعتبار الطبقات، فطبقة الصحابة أرفع الطبقات على الإطلاق، وعدلت لأنها كانت تتلقى الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الوحي ينزل شاهدا على صلاحهم وعلى مكانتهم وعلى حب الله سبحانه وتعالى لهم واحدا بعد آخر. هذا فيما ذكره خوتنا جزاكم الله خير. إذا كان تعقيب ابعثوا لي تعقيب. لا يليق أن نجيء من قسنطينة لنسأل في العاصمة وفيها من فيها من علماء أهل السنة، خاصة صدقوني أني جيت وكنت نظن باللي الشيخ فركوس حفظه الله يدير درس تاع بعد العصر، فقررت أن نلغي هذه المحاضرة، فلا يليق أن أتكلم إن صح أن يكون كلام، لأن فيه كلام الله جل وعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق أن أتكلم. والشيخ ربما الشيخ فركوس راوي بعدين أمطار، وفيها الشيخ الأزهر والشيخ عبد الخالق والشيخ عبد الغاني والشيخ الزين، فلا يليق أن نسأل بحال من الأحوال. كما كان تعقيب ابعثوا لي تعقيب، أما السؤال فهذا لا يليق بمقامي وبمقامكم، فمن أراد أن يسأل فعليه ب هاي. نعم، هذا شيء واضح نظن. وإذا كان ضيعت هذا الأصل يا إخواني فينبغي أن ينبه عليه. الأصل أن يسأل، خاصة في مكان يكون فيه العالم ويكون فيه الشيخ، فلا يليق أن يسأل ناس من أمثالنا وفي سننا. ظن الرسالة واضحة جدا. أنا أصلا قررت لو كان الشيخ فركوس يدير في هذا بعد صلاة العصر لن أحاضر، وإن كانت محاضرة وأنصرف بعد العصر لن أحاضر، لا يليق أن أتكلم في زمن يتكلم فيه الشيخ وبيني وبينه أمطار، لأن هذا من سوء الأدب مع شيخنا ومع علمائنا. فنسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد لما يحبه ويرضى. قال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام البخاري، ما كان تعقيب ولا تصحيح، لا حرج طلبة، ما كان حتى حرج هذه، أرسلوا فصدري مفتوح وهذا الذي ندين الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، قال وما يدريك. القصة معروفة، أن حاطب رضي الله عنه أرسل كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثره فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عمر رضي الله عنه ما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقصد ما قال ما نقل، ما قال ما نقل في كتب السنة في صحيحين، قال وما يدريك، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا فعل حاطب رضي الله عنه، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاطب. فهل بعد هذا، بعد هذه التزكية لعل الله اطلع على أهل بدر، لعل للتأكيد، فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم أو فقد غفرت لكم، فهذا أهل بدر كما قال العلماء باعتبار نوعهم قد غفر الله جل وعلا لهم. لذا قال الإمام ابن القيم كلاما نفيسا في هذا الحديث، قال والله أعلم، صدر هذا الكلام بقوله والله أعلم، سبحان الله لفقهه، لأن الكلام كلام عن الصحابة، فقال والله أعلم ثم بدأ كلامه والله أعلم. إن هذا الخطاب، إن هذا الخطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم، أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيره، لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. قال ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بها. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث. فهذا حاطب كان من أهل بدر، كان من أهل بدر، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل بدر قاطبة أن الله قد غفر لهم، قد غفر لعلمه سبحانه وتعالى على أن بقاءهم على الإسلام، وهذا من علمه، وهذا ما دلت عليه الآية الأولى لقد رضي الله عن المؤمنين، وما ذكرناه من كلام شيخ الإسلام المتعلق برضا الله القديم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهب أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال وأصحابي أمانة لأمتي، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. سبحان الله، إذا كانت النجوم أمانة للسماء بمعنى أمان للسماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابه بمعنى أمان لأصحابه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمان لهذه الأمة، أمان لهذه الأمة. وفعلا بعدما ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حل في هذه الأمة ما حل، فالله جل وعلا جعلهم أمان لهذه السماء. ولا يكون الرجل كذلك إلا إذا كان عدلا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابه لأنه نبي ورسول، وكان الصحابة أمان لهذه الأمة لأنهم من حملة الوحي. فلما ذهب حملة الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتى أمتي ما يوعدون. كيف يكون الصحابة أمانة لهذه الأمة وهم ليسوا بعدول؟ مستحيل أن يكون الأمر كذلك. فهذا من أعظم صور تعديل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وتزكيتهم وذكر عظيم قدرهم ومكانتهم في دين الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرم أصحابي فإنهم خياركم. والحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرم أصحابي فإنهم خياركم. فإذا كان خيار القوم ليس على عدالة، فهل يعقل أن يعدل رجل بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الناس لا يرجعون إلى هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من العقل أن يرجع الناس لمن جاء بعدهم ولا سند لهم في دينهم؟ إن هذا الدين ينبغي أن يكون مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سند لهذه الأمة من غير طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقطع الحبل بيننا وبينهم فقد أراد لهذه الأمة أن تتخذ دينا غير دين رسول الله، وأن تتخذ منهجا غير منهج نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيقت الآيات في القرآن الكريم في مقام الثناء على الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور فيها، لاقتران أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فطعن الناس في الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في البخاري قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. جعل علامة الإيمان حب الأنصار، وجعل علامة النفاق بغض الأنصار. لأن حب الصحابة دين وعبادة يعبد بها ربنا سبحانه وتعالى، وبغض الصحابة من النفاق الذي يخرج من يبغضهم إلى غير ملة الإسلام، كما قال الطحاوي: وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق. فحبهم دين وبغضهم بغض الصحابة كفر ونفاق. لهذا كان الكلام عن الصحابة من الكلام في الدين، وسب الصحابة من سب الدين ومن سب شريعة الله سبحانه وتعالى. الحديث الآخر عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والحديث في الصحيحين. قال لا الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فكيف هذا من يبغض الأنصار، فكيف بمن يبغض المهاجرين والأنصار، فكيف بمن يبغض المهاجرين والأنصار؟ فعلق الإيمان على حب الأنصار، وقارن بغض الأنصار بالنفاق. علق الإيمان بحب الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، وقارن النفاق ببغضهم، أي أن النفاق قرين ببغض الأنصار، هذا نفاق. فكيف بمن يبغض المهاجرين والأنصار، وكيف بمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أولهم إلى آخرهم؟ هذه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نص صريح في بيان عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبنا للأمور من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المهاجرين ويحب الأنصار، ومن أبغض المهاجرين والأنصار فقد أبغض ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستقيم دين يخالف فيه الرجل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستقيم دين يخالف ما ذكره الله جل وعلا في كتابه. ننتقل بعدها إلى ذكر إجماع أهل السنة والجماعة في عدالة الصحابة. ننقل وكفى بقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولكن من باب بسط مسائل العلم وإرشاد الإخوان إلى بعض كلام علماء الأمة ومكانة الصحابة في قلوب أئمة هذه الدعوة ومكانتهم في عقائد وكلام أهل السنة والجماعة، نذكر كيف يكن العلماء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب. اسمعوا، عدالة الصحابة نقلها كثير من أهل العلم، وفي هذه النقولات أو الأقوال لأهل العلم نجد فيها إشارات إلى تحقير وذم وتجهيل من خالف هذا الأصل. فأهل السنة الذين ذكروا عدالة الصحابة عرجوا في غالبهم على ذكر من خالف هذا الأصل تنويها بسوء قصده، وتنويها بفساد قوله، وبيانا لسوء معتقده. قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: ونحن معه، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قال قد كفينا البحث عن أحوالهم. قال الصحابة كفينا البحث عن أحوالهم، لماذا؟ لإجماع أهل الحق، أي من خالف هذا الإجماع فقال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال. لهذا قال: لإجماع أهل الحق من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة على أن كلهم عدول، كل الصحابة عدول، فلا يلتفت، هذا ليس كلام من عبد البر، فلا يلتفت لمن خالف، لأن هذا الإجماع قد استقر. بل من خالف هذا الإجماع كما يجيء في بعض أقوال العلماء فإنه شذوذ من المبتدعة. شذوذ أي أن من قال بخلافه فهذا قول شاذ من المبتدعة. البدعة شذوذ، والقول من المبتدعة أي من قال هذا القول من المبتدعة فهو شاذ في خانة المبتدعة. فقال الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، قال: الصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرذمة، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم، إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم. ذكر أن من قال أن الصحابي يحتاج إلى تعديل عده من الشرذمة، فكيف بمن يطعن في الصحابة؟ من قال أن الصحابي يحتاج إلى بيان عدالته قال هذا من الشرذمة، فكيف بمن يسب ويطعن؟ لهذا قال رحمه الله: وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم. وقال الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله، قال: للصحابة بأسرهم من أولهم إلى آخرهم، الكبير والصغير، الرجل والمرأة دون استثناء، قال: للصحابة بأسرهم خصيصة. ما هي هذه الخصيصة؟ وهي أن لا يسأل عن عدالة أحد منهم. سبحان الله، خصيصة للصحابة دون غيرهم، لأن من أراد أن يبحث عن عدالتهم فهذا قد تجاوز ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة. لهذا قال: بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة، وبإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. فالصحابة لا يحتاج الواحد منهم أن يسأل عن عدالته، لأن البحث عن عدالة الرجل هذه يحتاج إليها في من قد يتكلم فيه. أما الصحابة فلا يتصور أن يتكلم فيهم أحد من الأئمة ومن العلماء، فلا يطرأ الظن أن يتكلم أو يبحث عن واحد منهم. لذا لا يجوز أن لذا لا ينبغي أن يلتفت الناس إلى هذه المسألة. وقال الإمام النووي رحمه الله، قال: اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الحافظ ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك، اسمعوا إلى هذه الجملة، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة في خانة المبتدعة، في نوع المبتدعة، في صنف المبتدعة، من يتكلم في عدالة الصحابة يصير شاذا. أصل البدعة شذوذ، وأصل المبتدع شاذ، وإذا تكلم الرجل من المبتدعة في الصحابة فهذا شذوذ في البدعة، شذوذ في شذوذ. بمعنى الأصل أن المبتدع أصلا لا يتجرؤون على مقام الصحبة، حتى المبتدع الأصل لا يتجرأ على مقام الصحبة، ولكن شذ من شذ من المبتدعة وتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدالتهم مثبتة للصغير والكبير من لابس الفتنة أم لا، وهذا شيء واضح لا خفاء فيه. نتم هذه الكلمة الأولى بالكلام عن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشق الثاني من هذه المحاضرة الأولى. أقوال علماء الأمة في من طعن في الصحابة، من أصول أهل السنة والجماعة، من أصولهم سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأصول المقررة التي لا اختلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، سلامة القلوب مع سلامة ألسنتهم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السلامة في القلوب ينبغي أن لا يشوبها ظن وأن لا يشوبها ريب، وسلامة ألسنتهم ينبغي أن تسلم ألفاظهم مما يحتمل أن يكون انتقاصا، لا أقول طعنا، انتقاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تسلم ألفاظهم حال كلامهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتثبت المتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عن مقام الأصحاب، وينبغي أن يسلم قلبه من كل ما يشوبه من ظن أو ريب أو شك تجاه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف من كان من أتباعهم بالحسنى، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبحان الله، انظروا إلى هذا السياق القرآني، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، انظروا إلى هذا الوصف، الذين سبقونا في الإيمان. حتى اللسان في مقام الدعاء ينبغي أن يصدر بما يدل على إحساس العبد بعلو ومقام رتبة الصحبة عمن جاء بعدهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ولكن الذين سبقونا بالإيمان، فوصف السبق لهم دون غيرهم، ولن يحصل هذا الوصف لأحد ممن جاء بعدهم وإن على قدره، وإن على قدره. لهذا قال ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصحابة يدخلون دخولا أوليا في أهل الإيمان، فينبغي أن يلتجئ العبد إلى الله جل وعلا بالسؤال ليسلم قلبه، ليسلم قلبه تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي من أعظم ما تسلم به قلوب الناس من أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب الدعاء زيادة على العلم. باب الدعاء، لأن ناسا قد جلت ألسنتهم دون جلت ألسنتهم على منازل الصحابة وتكلموا كلمات في أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زالت تكتب في جبينهم والناس يقرؤونها وإن ماتوا ووسدوا التراب. لهذا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، ربنا اغفر لنا والإخواننا. لهذا وضع أهل السنة هذا الأصل، سلامة اللسان وسلامة القلب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الخذلان مقرون بمن لابس قلبه فتنة الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحابه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تطهر هذه القلوب تجاههم، وينبغي أن يسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألسنتنا، فلا يذكروا إلا بخير ولا يذكروا إلا بجميل، لأنهم نصروا دين الله جل وعلا ونشروا دين الله جل وعلا، لأنهم قاتلوا أهل الشرك نصرة للتوحيد، ولأنهم نقلوا دين الله جل وعلا، ولأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم نصرة لدين الله جل وعلا. فلا يليق أن يطعن هؤلاء في صدورهم ولا في ظهورهم، فلا يليق أن يطعن حملة الوحي، بل لا يليق أن تسلى سيوف الطعن في بلاد الإسلام في هذه البلاد حتى يطعن بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه البلاد الطاهرة ينبغي أن تزكى فيها ألسنة الناس، وينبغي أن تطهر فيها قلوب الناس، وينبغي أن تطهر هذه البلاد ممن تنجست قلوبهم فتقيوا على الأمة قيحا بالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من نصر الدين ومن بذل ماله ونفسه حري بمن ينتسب للسنة أن يكون ناصرا لعرضه ولدينه ذابا عن عرضه. فأعراضنا دون أعراضهم، أعراضنا دون أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء بذلوا ما عندهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عن كثير منهم. فهذا سعد بن عبادة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أموالنا بين يديك، بل قال هذه نفوسنا بين يديك، لو استعرضت بنا البحر لخضناه نقاتل عن يمينك وعن شمالك وعن أمامك. وهنا ابن الدثنة يقول له كما قال حين أسر في مكة، أتحب أن محمدا مكانك نضرب عنقه؟ فقال والله لا أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه شوكة تؤذيه. ناس تركوا أموالهم ونفوسهم نصرة لهذا الدين. فحري بأهل السنة من شباب أهل السنة أن يذبوا عن أعراض الصحابة وأن يقفوا يدا واحدة نصرة لحملة الدين ونصرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أذية رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في دين الله وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي بحال من الأحوال. لذا قال الإمام مالك رحمه الله: من سب أصحابي أنس بن مالك، قال من سب أصحابي، هذا القول نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا نفلا ولا فرضا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قيل لعائشة إن أناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: ما تعجبون من هذا؟ إن قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. وقال الإمام مالك رحمه الله، قال: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أراد الطعن في الصحابة. قال فيه الإمام مالك: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال، انظروا إلى فقه الإمام مالك، حتى يقال أي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجل سوء صلى الله عليه وسلم، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون. هؤلاء أرادوا الطعن في رسول الله فطعنوا في أصحابه صلى الله عليه وسلم، أي أن قصد طعنهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام القرطبي: من نقص واحدا من هؤلاء أو طعن عليه في روايته فقد رد على رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. واحدا من الصحابة يذكره رجل بسوء فاتهمه على الإسلام. سبحان الله، لأن هؤلاء علموا حقيقة أن حملة الشريعة وأن حملة الوحي هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أقدار هؤلاء وعرفوا مكانتهم وعلموا حقيقة عن رب العالمين ثناءه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا يجوز أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبتت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يرجع. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في من سبه أو طعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام السرخسي وهو من كبار أئمة الأحناف، قال: فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام، دواؤه السيف. لأن هذه القلوب إذا تعكرت بغل، إذا تعكرت ببغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يأذن الله بصفائها فلن تنقى. لأن هذا المرض الذي يصيب القلوب علة قاتلة، لأن من تجرأ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فساءت سريرته وساء ظاهره. لهذا قال: ملحد ودواؤه السيف إذا لم يتب. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله وهو من كبار التابعين، قال: من شتم أبا بكر الصديق فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. وقال أبو زرعة الرازي: فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا، اسمعوا، أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انظر الشيخ جمال راه يشوف الأوراق ويشوف معلش نكملوا كلام بعض الأئمة وخلاص إن شاء الله نقراوه قراءة. طيب. قال أبو نعيم: هذا لتعلموا حرقة السلف وحب السلف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء لا ينظرون إلى من سبهم هكذا، بل يعاملونه بدين الله جل وعلا، لأن الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهؤلاء عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعدوا على مقام الصحابة للتعدي على مقام النبوة. قال أبو نعيم رحمه الله، قال: فلا يتتبع هفوات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم حال الغضب، إلا مفتون القلب في دينه. أي إذا رأيت الرجل يفتش عن زلات الأصحاب وهفوات الصحابة، فاعلم أن في قلبه سخيمة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملته على تتبع هذه الزلات وما وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا إلى كلام شيخ الإسلام، قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن أول هذه الأمة الصحابة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا. أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، أول من علم هذا الدين هم أصحاب رسول الله، أول من عمل بهذا الدين هم أصحاب رسول الله، من بلغ للناس دين الله هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. انظروا إلى فقه كلام شيخ الإسلام. قال: من طعن في الصحابة فقد طعن بما جاء عن النبيين، لأن من طعن في الصحابة قد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا طعن في رسول الله فهو طعن في بقية الأنبياء، ولأنه طعن في الأنبياء لأن الله أخبر أن الأنبياء قد أخبروا وأثنوا على الصحابة بما جاءوا به من الوحي من عند الله جل وعلا. لهذا قال: موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع، فإنما كان قصده الصد عن سبيل الله وإبطال ما جاءت به الرسل عن الله، ولهذا كانوا يظهرون ذلك بحسب ضعف الملة، فظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدعة المضلة. فالطعن في الصحابة طعن في الأنبياء. فهذه بعض المسائل التي ذكرها العلماء في من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال القاضي عياض: من شتم أحدا من أصحاب النبي، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. لعلنا نقف عند هذا القدر من كلام الأئمة العلماء في بيان حكم من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا أن يسلم قلوبنا وألسنتنا من أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وبارك في علمه وعمله، وبارك فينا وفيكم أجمعين. وهذا هو ختام هذه المحاضرة، وموعدنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في المحاضرة الثانية، وقبل ذلك بالنسبة لصلاة المغرب يعني إن كما هي العادة إن امتلأ المصلى فما بقي يصلي هنا ولا يخرج حتى يعني لا يحصل اكتظاظ في الدخول والخروج، وقبل ذلك أيضا ينصرف الشيخ ثم ينصرف من أراد أن يذهب المصلى. جزاكم الله خيرا، أعينونا وتعاونوا معنا حتى يكون هناك نظام وحسن سير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.